حلو طيبين. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. ساك بخير؟ الحمد لله. خلصت متى؟ بعد ما خلصت. بعد موجود. بعد موجود.